أن شخص أصابت زيادة فافتقر، إنسان عنده غنم فأصابها مرض هلكت، عنده مزرعة في حاصمة عنده فتلفت بسبب البرد أو غيره، هذا يعطى ما يسد حاله، يسأل له أن يسأل يقول يا إخواني ترى أصابني كذا وكذا، فإذا ثبت يعطى ما يسد حاجته حتى يصل قوامه من حيث أو قال سدادا له أن يسأل. أتأل الإنسان بخير ونسعى الله، لكن توالت عليه الخسائر حتى افتقر في تجارته وصار فقيرا بعدما كان غنيا، وشهداه ثلاثه انه صار فقيرا وانا مؤاذن عنده ما مزاياه، لكن توالت عليه الخسائر من سوء التصرف وصار فقيرا، هذا يعطى من الزكاة وله أن يسأل حتى يحصل له قوام العيش، له أن يسأل إخوانه أن أصابني كذا وأصابني كذا، ولعالجهم بحال يعطوه من الزكاة وغيرها ما يسد حاجته، وما سواهن من المسائل سحت يأكله صاحبه سحت، أن يسأل وعنده ما يسد حاله سحت، أو يقول إذا صلت جائحة ويحيي سحت، أو يقول عند حمالة وكالي نوبرة سحت، أما الثلاث فلا بأس، إذا تحمل حماله صادق وأصابته جائحة وصادق وأصاب فقره صادق ببينة فلا حرج عليه أن يسأل، ولا حرج على من أعطاه في الزكاة من غيرها رحمة لحاله ومواساة له في المسألة الثانية والثالث، وتشجيع للمسلمين في المسألة الأولى تحمل الحملات، وفق الله جل وعلا. بالنسبة لنا الشخص في شهر عشر ثلاث أيام، وإذا جنى هذه الشهر أحيانا يتسلف على راتب الصلاة، هو أحيانا يتوفر قليل من المضاعف، هل يعطى صلاة لك في الزكاة؟ لا يعطى، ما يعطى، حتى يثبت أنه غالي ما يصلي، مدينة يصلي، ولهذا أنت ما يكفي، لكن يتسلف إلا بعض بعض الأحيان. بالنسبة لمن أصابت الجائحة هل يسأل بمقدار ما فقد؟ نعم، مقدار حاجته. مقدار ما فقد؟ مقدار ما يغليه، شد حاجته. يكفر عن جميع الناس. حتى أصيب قواه من عيش. أو قال سداد، يعني ليقوم بحاجته. يسأل اللي يسد حاجته وحاجة حاجة عياله. من ملبس ومأكل ومشرب. الله يبارك فيك العظيم. أنا في حديث عرب حديثة اسمها تنكح المرأة لأربع بمالها. حديث بناء الربيع من أجل الأسئلة، من أجل الأسئلة وقع في الوهن، وقع في الوهن إلا هو وراء الوهن، وهم مرضوا الأصل لا يحمل عطية من مال زوجها إلا بإذن، هذا ما معروف الذي قال عطية من مالها، من مالها أصلا، من ماله، من مالها، من مال الزوج، العقل والتصرف، العقل والبصيرة والرشد. وفيه دليل على أن الخمسة كانت سنة أربع، والقول بأن سنة خمس يرد هذا الحديث. أجمع على أن أحدا كانت سنة ثلاث. لا غلط، الخمسة سنة خمس، لكن كان في الخند في الحج في أول خان الرابع عشر، وفي الخند قد أكمل الخامس عشر وصار في السادس عشر. واحد كانت الثاني والثالث. في آخر الثاني. يعني الصغير يحذر عليه، الصغير اللي من العين رشد يحذر عليه في المهنة لا يصر، هذا معنى عطى الله أنت الحجر على البال لسفه، يحذر على السفيه والصغير، السفيه لسفاه والصغير لسفاه، متى يكون الحجر؟ قبل أن يبلغ الرشد، إذا كان سأتصرف والله رسفه إنما يحذر يتصرف، هذا حجر خلاص، لكن حجر السفة حجر السفة إذا شاءت صرفه بحجر عليه، إذا قضى ديونه قل ماله وطلبوا الحجر عليه، شرطين أن يقل ماله عن دينه وأن يطالبه، إذا كان على جميع ماله يحتاج عليه في يعماله إنما نقرأها بالحاجة إليه ما كان له مشرب وملبس ويبقى الحجر إلى إلا أن تتبع الأموال عنده ثم يصرف ذلك. وكذلك عبد الله عند البالغ لم يعني يحسن التصرف بماله هذا السفيه يحسن حتى يحسن هذا يحسن التصرف إذا أهل المال ما طالبوه وما يسأل إذا ما طالبوا هذا الشخص يوفي حسب طاعته يوفي حسب طاعته إذا أنظروا إلى الله إذا أنظروا إلى الله وإن كان بعسر فلا الله يسأل نتحمل حماله وعنده المبلغ أنه يتحمل قلوا قلوا قلوا نعم لأن هذا مو من أجله هذا أنفقها في مصالح المسلمين أنفقها في مصالح المسلمين في إنهاء النزاع بين الناس والفتن تشجيعا له وما إذا علمنا في سلم ماذا قد يجبن ولا يفاشل المرأة من مال زوجها لحاجتها اشترطت من الزوج لا لحاجتها ما اشترط حديثهم تاتك في النفقات قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شهيد يأسف من البقال ما يعطينا ما يكفيني ما يكفي بنيه الا ما اخذته المال بغير علم فهل علي من جناح فقال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيه بغير علم. احسن اليك بعض النسوه احسن اليك يا شيخ موضوع مهم بعض النسوه اذا كان زوجها اعطاها مثلا مالا للمصاريف فتأخذ من هذا المال شيئا فشيئا حتى تجمع تكون مالا كثيرا تشتري منها ذهب من غير إذن زوجها ومن غير علم زوجها هذا يكون حرام عليها يبقى لها ما تأخذ من السلع والذهب هي تقتصد تنفق وتقتصد من هذا المال تأخذ جزء شيء يسير يسير إلى أن تجمعها ليس لها إلا بإذن حرام عليها الا باذن اقول حرام عليها الا باذن جزاك الله خيرا ثم تبرع ببعض المال هل ترد هذا المال لا ما دام ما حجر عليه مثل الناس لكن في مضر على ولو ما دام ما حجر عليه مثل الناس قبل الحجر ماذا نعم هل الزوج ان يصرف على الزوجه قبل الزواج شيئا من مالها راتبها الله عنك لا ما يصح هذا شرط باطل باطل إذا منعها عن العمل هذه عندها أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام هذا أصل لا تخرج إلى العلم إذا كان يقوم نفقته لا تعمل إلا بإذنه ولا تذهب الدارس إلا بإذنه ولا تخرج بإذنه إلا كان قد قابل لازم حاجته أما إذا شرطت عليه الدخول من الزواج إنها موظفة أو إنها مدرسة أو إنها تتجر فلا غير مسلم على أسمائه لو وافقت على هذا الشرط قال انا بتزوج انا ان تعطيني جزء من راتب هل يجوز هذا الشيء؟ لو وافقت على هذا الشرط قال الله يعني يقول حق خروج اسم البيت وذهابة العمل تعطيني جزء منه لان تركت البيت في هذا الوقت يعني بعد العقد يعني بعد العقد يعني اتفقوا قبل ثم اتفقوا بعد العقد اتفق قبل او بعد على انها تدرس وانها يقول لها نسمع المسلمون على شرط. بالنسبة لمرض الحق يعني هل له الحق ان ياخذ من ابنته اخرى ويتركها؟ اذا كان ما يضرها لا انت بمعروف فليبيع. اذا كان منها ما لا يضرها فلا باس. اما الزوج لا ياخذ الا باذنها. او الشرط اللي بينها وبينها لان الله يقول فان طيب لكم عن شيء نفسه كله فليعمل به. اذا طرد نفسها او كان بينهما شرط انها ما توظف ولا تدرس الا يكون لها النص المسلم على شرطه اذا تعرضوا على ذلك من يدرس والمال له فهي يمنع الخاطبين ان يحصل على بعض ما يجوز لا يمنع يعرفه يجب يزوجها ولا ما وافق على انها تعطي الشيء يلزم اذا يعرفه انه لا يرد هذا في ذمه امانه في ذمه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما رواه الترمذي وصححه. وأنكروا عليه لأن رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف وكأنه اعتبر لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف وكأنه اعتبره بكثرة طرقه وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في تجاره ثم يقول أبو هريرة ما لي يراكم عنها معرضين والله لأغمين بها بين أكتافكم متفق عليه وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا فيه بغير طيب نفس منه رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. صلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه أما بعد هذه الأحاديث إذا تعلم الصلح وحكم الجوار الصلح أصله جاهز بين المسلمين في القرآن والسنة قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم قال تعالى واصلحوا خير قال جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما فالصلح جائز بين المسلمين النص من الكتاب والسنة إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ولهذا جاء منها العمل بن عوف المزني أنه صلى الله عليه وسلم قال أصلحوا بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما هذا وإن كان سنده ضعيف لكن معناه صحيح كما دل على القرآن والسنة الأحاديث متعددة منها ما رواه ابن حبان صحابي هريرة رضي الله عنه مما ما ثبت بين النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عنه الصحابة كعب بن مالك وخصمه بالشطر في دينه الذي عليه هذا أصله ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين فإذا اصطلح المسلمان المكلفان الرشيدان في إسقاط حق على لأحدهما الآخر أو إسقاط بعضه أو العفو عن جناية أو عن قصاص صح ذلك أما إذا كان المصطلحان سفيهين أو صغيرين فلا لابد يكون الصلح من رشيدين الحديث الثاني حديث ما يتعلق بالجوار لا يمنع عن جار جاره ان يهدي خشبه في الجار يروى خشبه بالافراد ويرى بالجمع خشوبه في الجدار هو المعنى الصحيح اذا احتاج الجار الى جاره ان يضع بعض الخشبه على جداره فلا يمنعه يعني هذا ينفع الجار من دون مضر على صاحب الجدار والمسلم شيء واحد والمؤمن اخوان والله يقول جل وعلا واعبدوا الله واعبدوا الله وبالوالدين القربى واليتامى والمساكين والجار القربى والجار امر بالاحسان اليه وقال عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره وهذا من اكرام الجار والاحسان اليه لكن بشرط ان يكون الجدار يتحمل اذا كان الجدار يتحمل فلا باس والا فلا ضرر ولا ضرر اذا كان الجدار ضعيف ما يتحمل لا يلتزم أما إذا كان الجدار قوي يستطيع الجدار يحمل هذا وهذا فإنه لا يمنعه ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عن هذا المعرضين يعني هذه السنة والله لأربين بها بين أكتافكم يبين أن الواجب عليهم الشر والطاعة فيما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قالها أبو هريرة هو أمير على المدينة بالنيابة عن مروان بن الحكم يعني لا أصدحن بالسنة على رؤوس الأشهاد أو معنى لا أرمين بها يعني خشبة على أكتافه من باب التعزيف مدى الجدار المقصود المراد من هذا يعني التشديد في الالتزام بما أمر به صلى الله عليه وسلم وأنه وإن كره بعض الناس فهو سوف يصرح بها ويعينها بين المسلمين ليعلم السنة يعني لو صدحنا بها بين حضوركم وجلوسكم واجتماعكم والحديث الثاني الثالث يحلبس أن يأخذ مال أخيه بغير حال عند أنطقة من نفسه لا أصاه ولا غيره. لا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه وليس له من ماله إلا ما طلبت به نفسه. فمال الإنسان عليه حرام وعرضه كل مسلم حرام دمه وماله وعرضه فليس له من مال أخيه إلا ما طلبت به نفسه. فليحذر الظلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلم أصل يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه إلا ما سمحت نفسه فقد نفسه حصلت نفسه الحمد لله. نعم في شيء ما في مضبط ما مثل طريق مشترك لا يمنعه طريق مشترك لا يمنعه منه والهواء المشترك لا يمنعه منه وما أشبه هذا الشيء الذي لا في ليس في ضرورة يرضى حرم حلالا أو أحل حرام. ويقول صلى الله عليه وسلم إنها حق الشرطة يوفى به ما استحلتم من الفروج فإذا تشاركوا في معاملة أو مزارعة أو إجارة أو أي شركة شروطا نسبة إذا كانت مباحة شرعا فإذا تبايع دارا مثلا واشترط البايع أنه يسكنها شهرا أو سنة فله شرط أو شرط في الثمن أن يكون من شكة كذا بجنيه المصري بجنيه الكذا بجنيه كذا هذا ما شرطه. أو شرط أن الدابة تبقى تحت يد حتى تصل إلى بلد قال منك أنا بايك البعيد أو السيارة لكن بشرط أنها تبقى في يدي حتى أصل البلد أسلمها لك البلد تبعه المدينة وهو من أهل الرياض قال نعم السيارة ببيتك كذا وكذا لكن شرط أن يروح عليها الرياض أنا وهالي وصلين وأرياض أو في مكة وهو من أهل المدينة وعلى رباها في مكة قال نعم لكن شرط أن يذهب إليها يدفع عليها إلى المدينة. فالمسلمون على شروطه. أحسن الله إليك وفق الله جميعا. أحسن الله إليك صاحب العقار مثلا يشترط عقد سنة لأجر المنزل بعد مضي 6 شهور خلى المستأجر المنزل هل يرجع عليه النصف الباقي؟ شو؟ العقاري يشترط عقد سنة لأجر البيت ثم صاحب العقار ثم بعد شرط على المشتري شرط على المشتري أن ينعم به بعد سنة على المستأجر عقد سنة نعم فبعد 6 شهور خرج المستأجر بعد 6 شهور ولم يكمل السنة من شهر صاحب العقار أجرها زين من سنة كاملة أجرها زين كاملة سنة كاملة بعد 6 شهور خرج من المنزل سمح الباقي لا هل يرجع عليه الباقي؟ لا ما يرجع العقد لازم هذا هم يكملون ولا يجرها غيره ولا يا أخي اسمح لها صاحب العقد العقد لازم مثل بيه فعدد الشروط اللي نص عليها الفقهاء الحنابلة أنها هي بيعتين في بيعة أو شرطين في شرط مثل حمل الحطب وتكسيره هذا محسن آخر إذا شرط شرطين لا يصح لأن أصلها عن شرطين في بيع يعني اشترط عليه مثلا بيعها الحطب واشترى على البايع انه يحمله كسر هذا معنى او قال اشتري منك هالدار شرط انه تعمل بكذا وتعمل بكذا شرط انك تبني لي هالمحل الفلاني وشرط انك تحمل لي هالمحل الفلاني شرط انك تبيع المشروع عند العلماء انه لا اصح يعني شرطان اجنبيا اما شرطان في صله المبيع او في مكتبه ما يضر لو قال أنها شرط من السيارة من شرط أنها مدير كذا وأنها صفتها كذا وصفتها كذا ومعدل صفاتها تميزة ما يضر أو ثمن تميزة لأن العملة الفلانية صادرة في كذا يعني شرط تبين الثمن أو المبيع ما تضر ولو كثرت لأنها من ضمن الموصوفة من ضمن الثمن والمبيع إنما شرطها خارجيا تكون قضية أعراض، فهل يجوز أن يتصارف على على شيء من المال ويتام بما أجري عليه من عرض الشيء؟ يشبه ولا العرض مثلا من أن يحتاج على صبي مثلا بواط أو شيء من لا لا يرى إلا تحاكم إلى رأس القاضي مثلا، ف سامح على أن يعطى شيء من المال. لا ما يصح، لا ما يصح، لا ما يصح، لا ما يصح، لا بد يقام الحد الشرعي، إذا ثبت الحد لا بد أن يقام، فلا يجوز مصالحة في الحدود، لا بد أن تقام الحدود الشرعية، إلا إذا أحد ستر عليه من عوض ستر عليه ورضى بتوبته وإماتة الأمر من باب الستر، ستر الله في الدنيا والآخرة وعدم الفضيحة، فلا بأس، لكن بدون عوض. بالنسبة لبعض الأشخاص يقومون بعمال ويقول آخر الشهر تسلم مثلا 1000 ريال ويطلقهم عليهم، لا ما يصح، ما يصح، لا ما يصح، أخذ مال بغير حق ولا يجب استخدام إلا لمصلحته، مثل ما صدر من الدولة، صدر من قرار هيئة كذا وكذا، يكون الاستخدام على قدر ما سمحت الدولة، لأن هذا من باب المصالح العامة. أو كان بالنسبة صلى الله عليه، كذلك بالنسبة أيام بالنسبة أن يأخذ عمل وبالنسبة له ما يصلح، ما يصلح، ما يصلح، لا يجوز يستخدم إلا الحاجة تكون بشرط يكون مسلم ولا يستخدم كافر، لكل حاجة معلومة عند الجميع على النظام والطريقة التي نظمتها الدولة. يعني أحد المتعاقدين وضعها فقط تعمدا ما لها أي مصلحة. أنا أقول هذا كم هو بالحجم حلال ولا يبيح حرام، قد يكون له مصلحة وما أفضل لها، الشروط جائزة على أصلها جواز، إلا شرط حرم حلالا وحل حرام. سم لها شرط في مصلحة أو في مصلحة الله تبقى في بلدها أو في بيت أهلها، لها مصلحة.